وآنس قلبي من جرسه معرفة عين شمسه. فقلت له: بالذي سخر البحر اللجي ألست السروجي؟ فقال لي: بلى، وهل يخفى ابن جلا؟ فأحمدت حينئذ السفر، وسفرت عن نفسي إذ سفر. ولم نزل نسير والبحر رهو، والجو صحو، والعيش صفو، والزمان له، وأنا أجد للقيانه وجد المثري بعقيانه. وأفرح بمناجاته فرح الغريق بمنجاته، إلى أن عصفت الجنوب وعسفت الجنوب، ونسي السفر ما كان، وجاءهم الموج من كل مكان. فملنا لهذا الحدث الثائر إلى إحدى الجزائر، لنريح ونستريح ريثما تؤاتي الريح. فتمادى اعتياص المسير حتى نفد الزاد غير اليسير. فقال لي أبو زيد: إنه لن يحرز جنى العود بالقعود، فهل لك في استثارة السعود بالصعود؟ فقلت له: إني لأتبع لك من ظلك وأطوع من نعلك. فنهدنا إلى الجزيرة على ضعف المريرة، لنركض في امتراء الميرة، وكلانا لا يملك فتيلا ولا يهتدي فيها سبيلا. فأقبلنا نجوس خلالها ونتفيأ ظلالها، حتى أفضينا إلى قصر مشيد له باب من حديد، ودونه زمرة من عبيد. فناسمناهم لنتخذهم سلما إلى الارتقاء، وأرشية للاستقاء. فألفينا كلا منهم كئيبا حسيرا، حتى خلناه كسيرا أو أسيرا. فقلنا: أيتها الغلمة، ما هذه الغمة؟ فلم يجيب النداء، ولا فاه ببيضاء ولا سوداء. فلما رأينا نارهم نار الحباحب، وخبرهم كسراب السباسب، قلنا: شاهت الوجوه، وقبح اللكع ومن يرجوه. فابتدر خادم قد علته كبرة وعرته عبرة، وقال: يا قوم لا توسعونا سبا، ولا توجعونا عتبا، فإنا لفي حزن شامل، وشغل عن الحديث شاغل. فقال له أبو زيد: نفس خناق البث، وانفث إن قدرت على النفث، فإنك ستجد مني عرافا كافيا ووصافا شافيا. فقال له: اعلم أن رب هذا القصر هو قطب هذه البقعة، وشاه هذه الرقعة، إلا أنه لم يخل من كمد لخلوه من ولد، ولم يزل يستكرم المغارس ويتخير من المفارش النفائس، إلى أن بشر بحمل عقيلضة. إلى أن بشر بحمل عقيلة، وآذنت رقلته بفسيلة، فندرت له النذور، وأحصيت الأيام والشهور. ولما حان النتاج وصيغ الطوق والتاج، عسر مخاض الوضع حتى خيف على الأصل والفرع. فما فينا من يعرف قرارا، ولا يطعم النوم إلا غرارا،